أخص أخص الأخص الآن جاء الوقت. طيب ما تقولون فيها؟ يقول هل نقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم أو جبريل صلى الله عليه وسلم، أو نقول إبراهيم عليه السلام وجبريل عليه السلام؟ نعم، لا مانع من أن نقول إبراهيم عليه صلى الله عليه وسلم، ما في مانع. نعم، ما أدري في الأول، لكنه لا ليس في مانع، ليس في مانع. نعم، إيه على كل حال ما نعرف في هذا، وإذا ورد بعد هذا مما يؤيد لا شك. الرجال قام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا على ذكر إبراهيم. نعم نعم، يقول يذكر لهم خطاياه التي أصابها، ذكرها في الشر. لأن فيها اختلاف في الروايات. ماذا ترى؟ وش يقول؟ ماذا ما أشار إليها؟ نعم، هو يقول العين نعم. ها؟ أعطني. إيه. أو هذا الباب يذكر في هذا الباب. والمعروف أن هذه الخطايا هي أنه قال بل فعله كبيرهم هذا، وقال إني سقيم، وقال لملك مصر هذه أختي، والروايات في هذا مختلفة، ولكن مع هذا فإنها ليست خطايا، لكن مثل خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام يخشى أن تكون خطأ، وإلا فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان متأولا فيما قال، والتأويل وإن كان ظاهره عند المخاطب أنه كذب فإنه ليس بكذب. ولكن لعلنا ابن حجر يذكر الراجح من هذه الروايات. نعم، الرقاق ها توقع مثل التوحيد. ما في قول بسمك اللهم ما ينافي التوحيد، لكن في ايضا في شيء غير هذا، في شيء غير هذا صريح. لما قال هذا ما قال عليه محمد رسول الله، قال لو نعلم انك رسول الله ما صليتنا، ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال اكتب. هذا هو الذي يقال فيه ان الرسول عليه الصلاه والسلام اقسم قال والله اني رسول الله وان كذبتموني،